يعمل بعض أعماله، وأن امرأته أرادت أن تبدي له النصح فنهرها وأراد أن يظهر لها أنها لا مكانة لها في هذا وأنها ليس لها شان، لكنها رضي الله عنها نبهته إلى أن هذا الوصف الذي اتصف به إنما انفرد به، وأن كرام الناس كرسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون مشاورة النساء، وضربت له مثلا بابنته يعني بابنة عمر رضي الله عنها حفصة أنها كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تبدي له من النصح وغيره، حتى إنه ربما غضب عنها غضب عليها طوال اليوم. ولما سمع عمر رضي الله عنه بذلك اهتم لهذا الأمر اهتماما شديدا، فما كان منه إلا أن خرج من بيته واتجه إلى بيت ابنته وسألها عن هذه الحال التي أخبرت بها زوجته، فأقرت ما قالت الزوجة وبينت أن هذا يقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، وربما أدى إلى أن يغاضب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة طوال اليوم. وهنا أدرك عمر رضي الله عنه أن هذا الأمر لا يليق أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبادر بنصيحة ابنته وبين لها أن هذا فعل لا ينبغي أن تفعله، وربما هون عليها الأمر وقال لها لا تكوني كغيرك من النساء فإن غيرك من النساء يفوقنك بالجمال وبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أسهم هذا الأمر يعني المحبة والجمال في تخفيف الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قد يقبله منها لكنه لا يقبله من غيرها كحفصة. ثم هم عمر رضي الله تعالى عنه أن يقوم بدور الناصح لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في ذلك مصلحة لهن، فبدأ بأم سلمة رضي الله عنها لأنها كانت أقرب النساء إليه يعني من ناحية النسب، وأنه أتاها وكلمها في هذا الأمر، لكنها رضي الله تعالى عنها لم تقبل منه وقالت له يعني ما لك وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي إلا أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، ولعل الزوجات لهن عذر فيما بدا منهن، وإن هذا يعد يعني من مسائل خاصة بينهن لا يجدر بك أن تتدخل بها. هنا أدرك عمر رضي الله تعالى عنه حقيقة قول أم سلمة، ورأى أن هذا الفعل الذي كان قد هم به لا يليق لا سيما مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه رضي الله عنه عاد إلى بيته لكنه يتوقع أن هذه الجرأة على النبي عليه الصلاة والسلام قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. يقول: وبينما هو في بيته إذ جاءه الأنصاري رضي الله عنه الذي اعتاد مع عمر أن يتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل كل واحد منهم يوما ويأتي صاحبه بخبر ذلك اليوم، لكن عمر رضي الله عنه يقول إن الإشاعة في تلك الأيام كانت تسري بين المسلمين في أن أحد ملوك الغساسنة والذين يسكنون في الشام بين الجزيرة العربية وبين الروم، وكان على غد ديانة أهل الروم شاع عندهم أنه عازم على غزو المدينة، والناس تهيئ نفسها لذلك. يقول: فلما جاءني الأنصاري بعد أن عاد من عند النبي صلى الله عليه وسلم طرق على عمر رضي الله عنه البيت طرقا غير عادي، وبحث عنه وطلب لقاءه، فلما قابله عمر رضي الله عنه بادر بقوله: ها ما أخبار الغساني؟ قال له: الأمر أعظم من ذلك. ونقله له ما جاء من مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من أزواجه شهرا، وأنه اعتزلهن وذهب إلى خزانته في مشربة أم إبراهيم في عالية المدينة وبقي هنالك. وكنا في درس البارحة ذكر الإمام مسلم رحمه الله ما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عمر في المشربة، فأول ما أخبر عمر رضي الله عنه عن أمر المشربة أنها كانت مكانا بسيطا خاليا من آثار الدنيا ومن آثار الدنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وليس فيه إلا سرير، لا فراش عليه، وليس لديه إلا قليل من الطعام وقليل من الماء، وكان على باب المشربة حارس من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرسه ولا يسمح لأحد أن يدخل عليه إلا إذا أذن. ولذلك استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعد تردد دخل عليه فوجده في تلك الحال التي أشفق منها عمر رضي الله عنه حتى ذرفت عيناه ودمعت، وجعل في خاطره المقارنة بين ما عليه كسرى وفارس والغساسنة والروم وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر يبكي سالا فأخبره عما جار في خاطره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه بأن هذا ليس ذا شأن، لأن الله ضمن لهم النعيم المقيم في الآخرة، وأن نعيم الدنيا زائل، وأن الناس في الدنيا إنما هم يترقبون الآخرة، ولذلك يهيئوا لأنفسهم ما يعينهم على إمرار هذه الدنيا. ثم إن عمر رضي الله عنه أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم وأزال شيئا من ما كان عليه من الحزن، وبين له كيف كان يعامل أهله وما أخبرت به أم سلمة رضي الله عنها، حتى طابت نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلاقه زوجاته، واطمأن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه لم يطلق زوجاته، لكنه آلى منهن، وصادف أن كان مجيء عمر في اليوم الذي تنتهي فيه أمر مؤالاة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، فخرج معه بعدها 29 يوما. فذكر أن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أنبى 29 يوما، وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهر يكون 29 يوما. وأنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن ما فصل فيه هذه الحادثة في سورة التحريم من قوله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ثم قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وكانت هذه القصة وكان هذا الحكم والذي أورده في هذا الباب أن الزوج إذا خير زوجاته أو زوجتها فإن هذا التخيير لا يكون طلاقا إلا إذا نواه، كما جاء في ما ذكر في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله قد أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يحيى ابن سعيد عن عبيد ابن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت مع عمر رضي الله عنه حتى إذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة رضي الله عنهما وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا كل بيت فإذا في كل بيت بكاء وزاد أيضا وكان آلى منهن شهرا. يعني أن كنا امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبكي لما آلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهن وما كنا يريدنا أن يقع ذلك الأمر منهن لأن في هذا إحساس بالتقصير وإحساس بالخطيئة التي وقعت منهن. نعم. فلما كان 29 نزل إليهن. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته فقال أدركني بإداوة من ماء فأتيته بها فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان فيما قضيت كلامي حتى من المرأتان فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة رضي الله عنهما. تهلو. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.